القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك. هتكلم النهاردة عن الابتسامة، لأن الابتسامة بتعطي للوجه جمال وإشراق، وهي مفتاح الأبواب المغلقة. الابتسامة عدوى للي حوالين منك. إذا تعود الواحد مننا أنه يبتسم باستمرار، هيفرض على محدثيه أن يبتسموا له بمقدار ما يبتسم لهم. حقا الابتسامة حبل المودة، حبل جميل، لازم كلنا نتمسك بهذه الصفة الجميلة، فكن دائما مبتسما. وقال الإمام علي عليه السلام: حسن البشر من علائم النجاح. مع بعض نسمع الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام، يعني ما أخد حسنات وكأني تصدقت لمجرد أن أنا ابتسمت في وش الناس. وقبول من عند ربنا، اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه. طب اللي ربنا بيحبه بيخليه قادر على أن الناس تحبه، فيبتسم في وجه الناس، فالناس تبدلوا الابتسام بالابتسام. كمان عايزة اقول لكم حاجة، الابتسامة بتمنع العجز. صوروا بقى، لان مع الابتسامة عضلات الوجه بتتحرك حركة طبيعية، فبتمنع تيبس العضلات، وبالتالي ما بتعملش حالة التجاعيد او الارتخاء في العضلات بتاعت الوش، فتخلي البني ادم يبان شباب بدرجة اكبر. شفتوا فوائد الابتسامة؟ غير كده انها بتكسر العدوانية والحدة، وتحول الشخص اللي قدامك لشخص مسالم بدرجة كبيرة. حاولوا تبتسموا، حاولوا تخلقوا القبول حواليكوا، حاولوا تخلقوا حالة إيجابية مع الآخرين. هو أنا خسران حاجة لما ابتسم في وش الناس؟ هو أنا خسران حاجة لما ألقي السلام على الناس؟ لما عيني تيجي في عين حد أقول له صباح الخير، أقول له مساء الخير، أقول له سلام عليكم، أقول له سلام تحية، أنا هخسر حاجة؟ بالعكس، ده أنا هكسب حاجات كتيرة قوي. ده أنا هكسر عدوانية، ده أنا هقرب الناس مني، ده أنا هخلق حالة تفاعل إيجابي بيني وبين الناس. مفتاح الحب الابتسامة، لأني لما ببتسم بدي مجال للتفاعل الإيجابي، ببتدي علاقة إيجابية مع الناس. وعشان كده كمان نقول ده فلان جميل قوي، ده وشه فيه قبول، ده وشه مبتسم، دي ابتسامته حلوة، ده بيقدر إن هو يفتح دايما قلوب الناس بالابتسامة. حاولوا دايما تفتحوا قلوب الناس اللي بتتعامل معاكوا بالابتسامة. حاولوا دايما تقاوموا شدة الظروف ووجع الأيام بالابتسامة. حاولوا دايما تقللوا العدوانية بين الناس بالابتسامة. حاولوا دايما تخلقوا الحب بين الناس بالابتسامة. حاولوا تكسبوا صدقات وحسنات وثواب عند ربنا بالابتسامة. حاولوا تحافظوا على الشباب وتقاوموا العجز وتقاوموا الشيخوخة برضو بالابتسامة. حاجة حلوة قوي، والصوت مبتسم والشكل مبتسم، والإنسان الراقي هو من يجيد الابتسام في أحلك الظروف. خلينا مبتسمين، ولو سمحتوا كل اللي بيسمعني يبتسم دلوقتي عشان نعيش لحظة سعادة. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.